بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال البربهري رحمه الله تعالى في كتابه الماتع شرح السنة، قال: وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة. يا سلام، كلام جميل. وإن وقعت الفتنة، إذا وقعت فتنة عامة، فالزم جوف بيتك ولا تكن رأسا في هذه الفتنة ولا مشاركا، بل الزم بيتك ولا تشارك في هذه الفتنة. كانت فتنة في دنيا، إن كانت فتنة في دين، واختلط الأمر واختلط الحابل بالنابل، ولا تستطيع تمييز الحق من الباطل أو كذا، إلزم بيتك، سيبك من هذا، اعتزل تلك الفرق، هذه أهول. فكل فتنة لا ينبغي الإنسان أن يكون رأسا فيها، ولا ينبغي الإنسان أن يشارك فيها، بل في وقت الفتن يعتزل الإنسان حتى يسلم له دينه. أما إذا ظهر حق من باطل وسنة من بدعة، كان الإنسان مع الحق ونصره، وكان الإنسان مع السنة ونصرها، ففتنة أحمد في خلق القرآن هذه فتنة، لكن لا ينبغي أن أقول لا أنا بعتزل هذه الفتنة وأجلس في بيتي ولا أقول الحق. لا، تبين لك الحق من الباطل قله، ولو أدى ذلك إلى قتلك، ولو أدى ذلك إلى قتلك. ولهذا بعض الأئمة يرون، بعض الأئمة أظن ما أدري أحمد بن نصر الخزاعي أو كذا، المهم أحد الأئمة في فتنة خلق القرآن لما جاء المأمون وكذا، وكان له بنات، كان كل أولاده بنات، فبلغ البنات أن المأمون يمتحن أئمة السنة في خلق القرآن وكذا، فأرسلت البنات إلى أبيها، قالت له: بلغنا أن المأمون يفعل كذا وكذا وكذا، ووالله لأن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن توافقه في قوله. فصبر وثبت حتى قتل رحمه الله تعالى رحمة الله. بنات أقول شوف يجينا نعيك مش مشكلة، أحب إلينا من أن يأتينا أنك وافقت المأمون فيها. فإذا كان في الفتن وتميزت السنة من البدعة وتميز الحق من الباطل، وجب على الإنسان أن يقف مع الحق، وتكون الفتنة أن يترك الإنسان هذا أو أن يوافق قولا باطلا في هذا. أما الفتنة التي لا نستطيع التمييز ويترتب ضرر على التدخل، فاعتزل هذه الفتنة ولا تكن فيها. زي مثلا دلوقتي، مثلا قد يقول أخ إذا وقع مثلا خلاف فكري بين جماعة كذا وجماعة كذا وبتاع، وخاض الناس في دي سنة وده بدعة، مش عارف، قال لك يا عم سيبنا من الكلام ده كله والزم بيتك. لا، إذا تبين لك الحق انصر الحق مع هذا أو مع ذاك، انصر الحق. إنما نقول ما لناش دعوة يا عم، بسيب دي فتنة وبتاع وكلام. الفتنة من الذي أقامها؟ الذي أقامها صاحب الباطل، الذي أقامها صاحب المخالفة. يبقى إذا لو أنت سكت دعمت قويت موقفك، بدل ما يكون اثنين بيعرضوه أو عشرة بيعرضوه، هيبقوا ثمانية، هيبقوا سبعة، هيبقوا ستة، هيبقوا خمسة، وبالتالي علت بدعته وانتشرت مخالفته. لكن لا، قل الحق وضع به، فالسكوت هو الإثم. فإذا كان الساكت عن الحق شيطان أخرس، فإن المتكلم بالباطل شيطان متكلم. فعندنا شيطانان، شيطان ساكت وشيطان متكلم. أما الشيطان الساكت فهو الساكت عن الحق، وأما الشيطان المتكلم فهو المتكلم بالباطل. يبقى لا ينبغي أن تسكت عن حق، ولا ينبغي أن تقول باطلا، يبقى قل الحق ولو كان مرا، لتظهر السنة ولتقوى السنة بك والحق بك. يبقى مسألة بقى فتنة يا جماعة، يسيبونا من فتنة وبتاع، بقول لكم يا الحمد لله احنا رايحين المسجد ده ولا المسجد ده ولا احنا سامعين ده ولا احنا سامعين ده، سيبونا الف الفتنه سقطوا. ومنهم من يقول اذا لي ولا تفتني الف الفتنه سقطوا، لكن شوف الحق والتزمه وابتعد عن كل باطل. اذا تميز لك الحق التزم الحق، اما اذا استوى الحق بالباطل فاعتزل هؤلاء حتى تبين لك الحق. فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، لا تجاورها لأنها ستأخذك وستحرق ثيابك. وإياك والعصبية، إياك والعصبية، إياك والحزبية لقول أحد بلا دليل. نرضى أكثر الإخوة تجد تمسكه بمسألة أو برأي أو بقول، ليه؟ ما دليله؟ دليله أن أنا بحب فلان ده، دليل ان انا متربي في المكان ده، دليل ان انا عايز الشيء هذا، دليله ان القائل بالقول الثاني ده بيني وبينه خلاف شخصي، طلق اختي مثلا، بيني وبينه خلاف شخصي، يبقى لابد ان انا ايه اعارض قول عصبي. والذي ينبغي على المسلم ان يتمسك بالحق متى ظهر له، بغض النظر الشيخ فلان الشيخ علان البلد الفلانيه البلد العلانيه، القول هذا القول هذا، انا ماليش دعوه، انا بتدين الله سبحانه وتعالى بما قال الله قال الرسول. ولهذا بعض الناس تقول له طيب انت تعرف ده المخالف، يقول لك ما لزمنيش اعرفه. قال لا ما لزمنيش اعرفه، كيف كيف والعلماء يقررون في اي مساله من مسائل اذا اردت بحثها لتعريف الحق لابد ان تستوعب الخلاف فيها وان تستوعب ادله المخالفين وأن يكون عندك رد على أدلتهم. إذا ما عندك رد على أدلتهم فينبغي أن تتوقف في المسألة حتى يظهر لك الحق، إنما لا مش سامعا، مش عاوز دليل الثاني ده، مش عاوز يبقى أنت تابع لمن؟ أنت تابع لشخص مش تابع لدين. الدين قال وقال الرسول، مجاز الحق مع المخالف، مجاز الحق في قول أنت أسقطته، مجاز الحق في دليل لم تستوعبه. بالعكس ده حتى أدلة المخالف لابد أن تستوعب أدلته كلها وترد عليه، ويكون عندك إنصاف وموضوعية. موضوعية، ما أنتش منتظر أن الخاص يجيب لك هو الشبهات أو أدلة، لا أنت استوعب أدلته. مش تقول يا رب ما يقولش الدليل ده مش قادر أرد عليه، يا رب ما يقولوش، يا تكون مش عارفه وتحاول تهول مش عارف. هذا يوم جاي لك هيسأله بس انا مش عارف يعني هو صحيح ولا ضعيف، اظن ده ضعيف اظن، لا قلت تعالى نبحث، تعالى نسال اهل العلم الحديث ده ضعيف ولا صحيح ولا كذا. يبقى كن منصفا حتى تعرف الحق بدليل. فمن الفتنه ان تتعصب لقول دون دليل ودون درايه بان هذا القول هو الذي عليه الدليل، ولو بان بعد ذلك إن القول ده مرجوح فأنت مأجور أجرا واحد. فإذا اجتاز الحاكم فأصاف له أجرا وأصاف له أجر واحد. يبقى لازم يا أخواني نتربى على هذا، ده دين. أما الأشخاص على العين وعلى الرأس، لكن هؤلاء الأشخاص لا أقلدهم ديني ولا أتعصب لهم. إن رب يوم القيامة ماذا يقول؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ فاتباعنا يكون المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين؟ ما يقول ماذا أجبت فلان ولا علان؟ لماذا تركت قول الشافعي؟ لماذا تركت قول أحمد؟ لا ينبغي هذا. ودول مين؟ أحمد والشافعي ومالك أئمة الدنيا. فما بالك بقى بعيل صغير النهارده تلاقيه في الثانوية العامة ولا تلاقيه في أولى كلية ولا في ثانية كلية وماسك 30 دقن وراه؟ ما ينفعش الكلام ده، لا يصلح هذا. فأنت دينك اتباع، حتى لو اقتنعت بكلام الشيخ اللي انت مثلا بتتلمذ عنده، بس يكون اقتناعك بأدلة الشيخ وقد عرفت دليل المخالف. وهات واستشكى على شيخك، طيب يا شيخ انت قلت كذا، طيب قد يورد على هذا اشكال كذا كذا، فما جوابك؟ ده الصح، ان تكون الحلقة كده من شيخك ده معصوم. ولهذا تجد حلق أهل العلم الذين يتربون على هذه القاعدة غزيرة بالمناقشة وبالكلام وبهذا، لكن بأدب بأدب. قد كان يورد على شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في الحلقة أحيانا يورد استشكال يقعد حوالي 10 دقائق ياخذ ويعطب كذا ولا يستشكل ولا يستشكل ولا يستشكل، ما فيش إشكال حتى تصل إلى الحق، لكن يكون بأدب واستشكال جيد وليس من متعصب. إنما النهاردة الطلبة بيعملوا إيه؟ يجي يحضر درس وجد إن الشيخ ده على خلاف شيخ هذا القول يطلع سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا نبتغي الجاهلين. يا جماعة اوعوا تروحوا، لا ده ما بيعرفش حاجة. ايه اللي ما بيعرفوش بقى؟ ده ما بيعرفش حاجة في المسألة الفنية والمسألة الفنية. اشمعنى المسائل دي؟ عشان انت درستها؟ لا، عشان دي كلام شيخك. طب ما يدريك مجاز ان شيخك هو اللي مختص في المسائل؟ لا، شيخي قوله لا يقبل الخطأ. طب ما التاني برضه شيخه لا يقبل الخطأ، والثالث والرابع والخامس. اهذا دين؟ اهذا دين؟ لا. ولهذا فرق بين توقير العلماء وبين العصبية لقول من أقوالهم ولو ظهر لي الحق بخلاف ما يقولون. والواجب على الإنسان أن يتبع الدليل وأن يدور معه حيثما دار، كما قال الأوزاعي ندور مع السنة حيث دارت. نعم نعم. اولا مين اللي هيبين للعالم ان هو زل؟ مين يعني؟ يعني علماء اخرين برضه علماء. خلاص ماشي. هو رفض الموضوع في لا الحق كله يؤخذ من قوله ويراد، لكن ينظر بقى في خطا لواحد من دعاه السنه فلا اتبع في خطئ في اثنين في ثلاثه في اربعه واستفيد من علم. وفي علم دعاه بدعه ودعاه منحرفين دول نحذر منهم جملة وتفصيلا، ولو عنده حق علماء السنة إذا وجد خطأ عند واحد أو كذا نعم لا يتبع الخطأ، لكن لا يحرم الإنسان نفسه من باقي علم طالما أنه من دعاة السنة. لا يحرم الإنسان نفسه من باقي علم، إنما نحن نهدم شخصا لأنه أخطأ في مسألة ولا نأخذ منه إلى أخطأ مسألة، هذا ليس من الإنصاف، لكن أتجنبه في هذه المسألة طالما أنه أصوله في الاستدلال صح، طالما أنه من دعاة السنة وهذا الذي تراجع عنده ولم يرد الحق عنادا، انما رد هذا الامر لما يترجع عنده ولما يقوى في نفسه من دليل ما هو عليه. والا هل الامه اجمعت في جميع المسائل ولا ايه؟ هل كل مسائل عندنا الدين اجماع اجماع اجماع اجماع؟ لا. واياك والعصبيه وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنه. شباب ضابط خلي بالك، كل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو من الفتنة. فتنة تجنب، واحد بيعارك واحد مش عارف عشان ايه كذا وكذا فهو من الدنيا. الا رجل اعتدى عليك في بيتك، اعتدى عليك في كذا، فانك ترد عن مالك وعن عرضك وعن بيتك وعن كذا، وهذا مأزول لك فيه، فهو من باب دفع الصائل وليس من قتال الفتنة. لكن نقعد بقى نقصص بعض عشان الانتخابات مثلا، ده من دايره كذا وده من دايره كذا وده مش عارف ايه، ودول يقابلوا دول على السكه واخد بالك ويضربوا بعض ودول، لا هذه فتنه. نعم ينبغي ان تعتزل، مش بقى على كل صندوق شهيد واسلامنا اسلامنا مش عارف ايه وكذا، لا هذا كله فتنه، هذا كله من الفتنه. نعم نقول له عادية الطماطم غير العلم الشرعي. هو مثل بعادية الطماطم، عادية الطماطم حاجة والعلم الشرعي حاجة، وإنما التفصيل على ما ذكرت أنا وهو أنه يفرق بين داعية السنة وداعية البدعة. داعية السنة إنه أخطأ في مسألة أو في مسألتين أو ثلاثة طالما أن منحاه في الاستدلال صحيح لكن أخطأ في الدليل مش إشكال، إنما داعية البدعة لا يؤخذ منه، لا يؤخذ منه. قال فاتق الله وحده لا شريك له ولا تخرج فيها يعني في الفتنة، ولا تقاتل فيها ولا تهوى يعني تحب وتميل إلى هذا دون ذاك، ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. إنسان إذا أحب وهوى لا شك أنه إيه سينحرف في النظرة وسيتعصب إلى من يهوى ومن يحب. وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معصيته. وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، أقل من النظر في النجوم، فإن النظر في النجوم منه المشروع ومنه الممنوع. فالنجوم جعلها الله سبحانه وتعالى لثلاث: منها ما يهتدي به الناس، ومنها أنها تضيء للخلق، ومنها ما ترجم به الشياطين، وخلاف ذلك إنما هو خروج عن غرضها، كأن يستدل بها على الحوادث الأرضية فيقال إذا طلع النجم الفلاني حصل كيت وكيت، وفلان حظه سيء لأنه نجمه كذا وكذا الذي توافق مع مواليده. فالنظر في النجوم والربط بينه وبين الحوادث الأرضية وأن لا تأثيرا في هذه الحوادث هذا لا يجوز. ولهذا قالوا بأن علم العلم بالنجوم قسمان، العلم بالنجوم قسمان: الأول علم تسيير، والثاني علم تأثير. علم تأثير، فالعلم قسمان: علم تسيير وعلم تأثير. علم تسيير أعرف بسير الكواكب، إنه الكوكب الفلاني مثلا والكوكب العلاني وكذا بيحصل كذا من هبوب رياح، من نزول أمطار، من إلى آخره، مواقيت الصلاة، هذا علم تسيير. علم تأثير وهو أن هذه الكواكب والنجوم لها تأثير في الحوادث الأرضية ده ممنوع. يبقى العلم علمان بالنسبة للنجوم: تسيير وتأثير. المشروع علم التسيير، والممنوع علم التأثير. معلش بقى ما تقطعش عشان بس نقطع الله يكرمك، انت عايز شيخ لوحدك، انت عايز شيخ لوحدك يقعد معك في البيت. وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، ولها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. فعلا يدعو إلى الزندقة، علم التأثير هذا يدعو إلى الزندقة والخروج. وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، يبقى هذا تحذير. التحذير الأول: إياك من النظر في النجوم، فإن هذا يخرجك عن الاعتبار بها. انظر إلى النجوم يا أخي، انظر كيف أنها زينة للسماء وهي آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. تخيل أن الأرض يعني قد تكون أقل من أي نجم في السماء، ومع ذلك شوف النجم أنت بتشوفه قد إيه، والأرض أنت بتمشي عليها قد إيه. انظر إلى هذا. أمال بقى والشمس نجم من النجوم، وقد تكون الشمس أقل من نجوم أخرى أيضا، والأرض بالنسبة للشمس مثلا واحد على مليون. فإذا الكون هذا ده كله إيه؟ وإذا كان الكون ده كله بهذا الاتساع، بسماوات السبع وبأراضيه السبع، كل هذا بالنسبة للكرسي الذي هو موضع قد مي سبحانه وتعالى كحديدة في فلاه، والكرسي بالنسبة للعرش كحديدة في فلاه، كيف بالعرش بالنسبة لرب العرش سبحانه وتعالى؟ يبقى بص في النجوم دي واعتبر إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. إنما عمال تقول تعالى أنت نجمك الفلان وأنت نجمك العلان، أنت موليد كذا يبقى نجمك كذا، هذا كله. فمثل هذا أيضا يحضر علم الكلام، علم الكلام والصفصطة والفلسفة والمنطق وعلوم اليونان، وتترك علم الكتاب والسنة وتلجأ إلى علم الكلام وتتكلم وتخوض بحرا خضما، ثم في النهاية ماذا تصنع إلا الزندقة والعياذ بالله. ولهذا كم من رجل تزندق بسبب اشتغاله بعلم الكلام وتركه لعلم الكتاب والسنة. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام، حكمي في أهل الكلام أن يضرب بالنعال وأن يطاف بهم في الطرقات وأن يقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. وعليك بالآثار وأهل الآثار. يا سلام، كلمة الآثار حتى تدخل القلب. شوف علم الكلام، علم الآثار، تحس إن فيه متين، علم تحس إن فيه تأصيل، واخد بالك؟ زي واحد مثلا ده فلان كتير الكلام، ده فلان بتاع كلام، ده مذموم، لكن فلان الأثري تخاف منه بقى، ده شعبة وابن شهاب وقتادة ومجاهد وكذا، عند البخاري عند مسلم ابن ماجه بسند صحيح بسند ضعيف، هذا من رواية فلان، هذه من رواية علان. أهدى الدين، أهدى الدين صح، أهدى الدين. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة والتابعون، هو ده الدين. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ومش ده كلامنا، أئمة الكلام الذين خاضوا بحرا خضما لو بقيت أنت ألف سنة لم تستطيع الوصول إلى ساحله، في النهاية ماذا قالوا بعد اشتغالهم بهذا العلم الكلام؟ قال لقد خضنا البحر الخضم وتركنا علوم المسلمين. ثم ها نحن نقول ليتنا نموت على ما مات عليه عجائز نيسابون، يا ليتنا رجعنا البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، يا ليتنا. وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل. إياهم هذا الضمير مبني على السكون في محل نصب، يعني فاسأل إياهم، اطلب أهل الآثار. يا أخي اطلب العلم على يد أهل الأثر، اطلب العلم على يد أهل الحديث، اطلب العلم على يد أهل الاعتقاد، أهل السنة والجماعة. إياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. يا سلام، شوف الكلام الجميل، شوف الكلام الجميل، حط ده على صدرك، حط ده على صدرك. تاني وعليك بالآثار وأهل الآثار، أهل الدليل. نبي يسأل، يا رسول الله إن لي منه، إن زوجي ظهر منه، وإن لي منه أولادا إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. فكت النبي ولم يجب حتى أنزل الله قوله، قال يسمع الله قوله التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، بدليل. النبي أجاب بدليل صلى الله عليه وسلم. عمر يريد أن ينفق مال الكعبة، قال له جريسه لست بفاعل، أنت مش هتعمل كده. قال لما؟ قال لم يفعله صاحباك، يعني رسول الله فسمى أبا بكر، قال هما المرآن يقتدى بهما، ولم يفعل. أنت مش هتعمل كده يا عمر، حاضر مش هعمل كده، خلاص انتهى الأمر. أثر، أثر، لكننا نحتاج في الأثر. انتبهوا معي يا أحبتي، لأن ممكن واحد يقول لك إيه، طب ما كله بيجيب أثر، لأن المعترض دلوقتي ما عادش بيننا وبين الناس اللي ما بيجيبوش الأثر، لأن ده المعترض بينك وبين الجماعة بتوع الأثر. فلا بد في الأثر من أمرين، لا بد في الأثر من أمرين. الأول ثبوته، والثاني دلالته وفهمه. يبقى أول حاجة ثبوته، ثبوت الأثر صح ولا لا؟ الحاجة الثانية دلالته وفهمه. الأثر ده أفهمه إزاي؟ فهم مين؟ الأثر في البخاري في مسلم، لكن فهم مين؟ يبقى لازم ابص الحاجتين، الى الاثر من جهه الثبوتي، والى فهم الايه الاثر. ممكن دلوقتي واحد يجيب لك اثر بخاري ومسلم، كل حاجه دي، لكن فهم الاثر، فهم الاثر في عام وفي خاص، في مطلق في مقيد، في ظاهر وفي نص، وهكذا في مجمل وفي مبين. لابد ان نفهم الاثر صح. طيب، وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. هؤلاء يكونوا جلساءك. واعلم أنه ما عبد الله بشيء واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله. شوف الربط بقى بين المنهجية وبين التربية، بين المنهجية إلزم أهل الأثر، وبين التربية إلزم خوف الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالت أم سفيان الثوري رحمه الله تعالى لولدها وهي تعلمه اللبنات الأولى في طلب العلم اللي احنا بنفتقدها الآن، قالت يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر خشيتك وخوفك، هل ازددت خشية وخوفا ومراقبة وحلما؟ فإن ازددت بذلك وإلا فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. ثاني شوف أصول التربية والتعلم اللي تفتقدها الجامعات اليوم والمدارس وكثير من المساجد وكثير من المربين. يا بني إذا كتبت 10 أحرف فإن ازددت خشية وحلما ووقارا وإلا فإنها تضرك ولا تنفعك. ولهذا إنما يخشى الله من عباده العلماء، مش كل عالم يخشى الله إلا عالم تربى على الخشية والخوف. العلم يا أخوان له سطوة، العلم له سطوة وله سلطان، قد يؤدي بالإنسان إلى الكبر وإلى رد الحق مع ظهوره إذا كان في مخالفة له وتهويل من شأنه فيما يبدو، فقد يتأسد الإنسان بالعلم فيتجرأ. ولكن إذا بنيت علمك على الخشية خلاص. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال واحد من آخر الدنيا يستفتيه، فالشيخ قال لا أدري، وكثير والله ما سمعنا من شيخنا لا أدري، يقول لا أدري، تحتاج المسألة إلى بحث، تراجع. هكذا كانت كلمات الشيخ. فجاء واحد بقى مخدي اسأله، واحد عمي، فالشيخ قال الله ما أدري، قال لا تدري، أنت ابن باز ولا تدري، أنت ابن باز ولا تدري. فقال الشيخ أخبر الدنيا أن ابن باز لا يدري، روح كلم الدنيا كلها، يعني ابن باز لا يدري. سبحان الله، رفعت قدر ابن باز ولا لا؟ أو احنا بنقولها في هذا المجلس، يعني بعض الناس يقول لك اوعى تقول لا تدري، لا تدري الناس هتسيبك، لا تدري يبقى انت جاهل، لا تدري يبقى انت مش عارف حاجه، لا تدري يبقى كذا. نعم. واعلم انه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. الله اكبر، نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا من ذلك اوفر نصيب يا رب. واحذر ان تجلس مع من يدعو الى الشوق والمحبه ويخلو مع النساء وطريق المذهب، فان هؤلاء كلهم في ضلاله. يا سلام، كتاب البربهاري ده يا جماعة كتاب تضبيط للمنهج وتضبيط القواعد. عشان كده تجد ان هذا مثل هذه الكتب حرمنا منها زمنا طويلا. ودايما احنا نقول لما يجي تربى على المنهج السلفي عايزين ما احطش انا كتاب في التربية ثم ندعو اليه، هات كتب السلف، هات درر السلف وطلعها للأم. هذا كلام البربهاري، أنا ما أذكر في حياتي سمعت عن رسالة شرحت قبل أن نخالط العلماء الكبار وكذا اسمها شرح السنة البربهاري، سمعناش عن كلام ولا عرفه، كان العلم فيه الله ما ندري. شوف هذا الكلام وعظمة هذا الكلام. واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، ألا طب وده فيه اشكال. ولا بقى يتكلم عن الشوق والمحبه والعشق والفناء، انهم ارباب الطرق. طب وبعدين هو يتكلم عن هذا ثم يخلو مع النساء ويخلو مع النساء وطريق المذهب. اخته في الطريق مريده، اخته في الطريق خلاص، ويخلو بالنساء ويتكلم عن الشوق والمحبه. احذر هؤلاء وان تكلم في الدين، وان تكلم في الاقبال على الله، وان تكلم في السير على الله. فليس كل من يتكلم في الدين يجلس عنده ويؤخذ منه ابدا، وانما الذي يتكلم في الدين على طريقه صحيحه. عشان كده جماعه يقول لك لا، انتم بتحذروا من فلان وعلان ومن الجماعه الفلانيه والجماعه العلانيه. طب ليه يا جماعه؟ ما دول بيتكلموا في الدين. نقول بس بيتكلم في الدين على طريق ايه؟ على طريق باطل، طريق باطل، ولهذا ضرره اكثر من نفعه. احذر من دول. ولهذا الشيخ قال فان هؤلاء كلهم في ضلال، كلهم في ضلال، ارباب الطرق والعمائم الذين يتكلمون بقى عن الفناء والشوق والمحبه وغير ذلك، كانما يتكلمون مع محبوب يخلو به الانسان به في جوف ليله ويعاكسه ويؤانسه وغير ذلك. واعلم رحمك الله ان الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم الى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالاسلام تفضلا منهم. فعندنا هدايتان، هدايه دلاله وارشاد، وهداية توفيق واستقامة. هداية الدلالة والإرشاد، الله دعا الخلق كلهم، وقد أعذر الله إلى الخلق فأنزل الكتب وأرسل الرسل ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولكنه من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه ورحمة. لهذا إذا وجدت نفسك على السنة فاعلم أنك من المصطفين الأخيار. لو أنت على السنة مش بقى على الاعتزال وعلى التجهم وعلى الأشعار وعلى الصوفية وعلى التخبط، إذا كنت واضعا قدميك على السنة فاعلم أن الله اصطفاك، مفيش أحسن منك إلى الأنبياء والمرسلين. إنما أنت على الضرب. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا كنت على السنة وسلم منك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلم من لسانك، فاعلم أنك ستكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا كنت على السنة وسلم منك أصحاب رسول الله، إذا أبشر. والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. ولكن هذا الحديث لا يصح، وإنما ورد في الصحاح ما يدل على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. فإذا الشيخ هنا يدلنا على منهج أهل السنة والجماعة ونظرة أهل السنة والجماعة إلى الخلاف الذي دار بين الصحابة. فالخلاف الذي دار بين الصحابة قد عاصم الله تبارك وتعالى، عاصمنا الله سبحانه وتعالى وعاصم أبداننا، فلنعصم ألسنتنا. ونقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ونقول إن الصحابة رضوان الله عليهم أحد الفريقين، مجتهد اجتهد فأصاب فله أجران، ومجتهد اجتهد فأخطأ فله أجر. فهم بين محصل لأجرين ومحصل لأجر واحد، ومن كان هذا شأنه فليترضى عنه. فنقول رضي الله عن الصحابة أجمعين أجمعين، وأنهم جميعا مرضي عنهم. فإن الله تبارك وتعالى رضي عن عائشة وطلحة وعلي ومعاوية حين قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة، وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أليس الله عالما بما سيجري؟ أليس الله عالما بما سيحصل؟ ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى تجاوز عن عباده. وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. طيب الأذان. قال رحمه الله تعالى واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. إن طاب لك بذلك نفسا فكله وخذه، وإلا فلا يحل لأحد أن يأخذ مال أخيه بغير طيب منه. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا يجوز لك أن تغتصب وأن تغصب ماله، ولا يجوز لك أن تأخذ مالا منه بغير إذنه، ولكن تمتع بمال أخيك إذا وهبه لك وإذا بذله لك وإذا أعطاك هذا المال بطيبة من نفسه. وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. يقول وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، يعني يجب عليه أنه يرده، فمن أخذ مالا حراما لم يجز له أن يستفيد منه، بل ينبغي عليه أن يرد، وحينئذ لا تأخذ منه هذا المال، لا تأخذ منه إيه هذا المال إذا علمت أنه حرام. ليه؟ لأنه عسى أن يوفق للتوبة فيريد أن يرجع المال إلى أصحابه فلم يجد بين يديه شيء. انتبهتم لهذه المسألة؟ طيب، لكن ممكن واحد يقول طيب يا شيخ الآن نحن نسمع كلام أهل العلم أن الإنسان إذا كان عند مال حرام وتاب إلى الله سبحانه وتعالى أمر العلماء بأن يتخلص منه، وحينما يأتي ليتخلص من هذا المال تقولون لا بأس أن تأخذ من هذا المال إذا كان ستخلص في فوجب وجوه الخير فيعطي الفقراء والمساكين وكذا، إذن يجوز الفقراء والمساكين هم لما يأخذوا هذا المال، فما الفرق بين هذا وبين الذي يقول؟ طب ما هو مال البنوك برضه، وفرضنا وليس بنوك، ليس مال البنوك، وما الناس معروفون مثلا؟ طب ما هو مسروق معروف أصحاب. إذا كان هذا المال قد أخذ من أناس وتاب إلى الله وجب علي أن يرد هذا المال ولا تخلص منه في وجه من وجوه الخير، بل وجب أن يرده. لكن إن قال لك أنا أعجز عن الوصول أو أنا لا أعلم من أخذ ممن أخذ، لا أعلم طريقة من أخذت من هذا المال ولا أستطيع الوصول إليه، نقول إذن تخلص من هذا المال وأخرجه، وإن صدق عن أصحابه وحينئذ يجوز لك أن تأخذ. أو يكون مالا محرما لكسبه، يعني وليس ساعة واحد معين، لكن كنت هذا المال حرام لكسبه، كنت بكسب حرام ثم تبين يعني غششت وعملت وسويت، طب انا ادي لمين ولا لمين ولا لمين ولا لمين ولا اعرف، فحينئذ اتخلص من هذا المال المحرم، فنقول حينئذ يجوز لي ان اخذه. انما واحد عنده مال لشخص معلوم وقد غصبه واراد ان يعطيني اخذ منه، لا اخذ منه، فعسى ان يوفق للتوبه يوما ما فيجد عنده المال الذي يرده الى اصحابه. والمكاسب مطلقه ما بان لك صحته، يعني الاصل في الكسب الاباحه والحل، اكسب بيع هذا ولا بيع ذاك ولا اشتري واعمل تاجر في اي بضاعه، المهم طالما انه صحيح، الا ما ظهر فساد كسب محرم يبقى لا ينبغي ان ترد عليه. ولا تقول اترك المكاسب واخذ ما اعطوني، لم يفعل هذا الصحابه، اياك ان تجلس وتترك التكسب وتبقى في بيتك وتقول يعطيني الناس، يتصدق علي الناس، اخذ من ايادي الناس، لا يجوز لك هذا ابدا، ان تبقى في بيتك وان تترك التكسب والكسب. يجب عليك ان تاتي وان تعف نفسك ولا تجعل لاحد منه عليك، فانك اسير من احسن اليك، ولكن عليك ان تتقي الله سبحانه وتعالى وان تنزل وان تكسب وأن تعمل حتى تحصن مالا تنفق على نفسك منه، ولا يكون لأحد منة عليك في هذا، هذا الواجب عليك. لهذا قال ما فعل ذلك الصحابة، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء ولا زمننا هذا. وقال عمر بن الخطاب كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. كسب فيه بعض الدنية يعني إيه؟ يعني مثلا ممكن عمل يكون مش عمل يعني لا إقبية، أبقى كالناس، أبقى كذا، أبقى حارس على عمارة، أبقى مش عارف إيه. ممكن بعض الناس يقول لك لا أنا مش لا أعمل هذا. طيب وبعدين ولما ما تعملش منين هتاكل؟ يقول لك فلان يديني وفلان يعطيني وفلان يسلفني وفلان يعملني. طيب أصبح هؤلاء لهم منة عليك؟ لا يجوز هذا. ولكن اطرع عنك الكسل والبطالة وانزل إلى أماكن العمل واطلب الرزق الحلال الطيب المبارك ولو قل. وليس هناك عمل دنيء، وإنما الدناءة أن تمد يديك للناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه السائل يسأل قال صلى الله عليه وسلم لما وجد فيه قوة هل عندك شيء؟ قال نعم يا رسول الله، عندي حلف أبسط بعضه وأفترش بعضه، وعندي قعب أشرب فيه الماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم من يشتري هذين؟ وباعهما صلى الله عليه وسلم بدرهمين، ثم دفع عليه دراما وقال اشتري بهذا طعاما، والآخر قال اشتري بهذا قدوما، ولا أراك قبل 15 يوما. وذهب الرجل وباع واحتطب وتاجر حتى أصبح ذا مال. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فتلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم وقال هذا أفضل من أن تأتي المسألة نسية سوداء في وجهك يوم القيامة. يبقى الصحابة ما فعلوا هذا. هل تعلم واحدا من الصحابة جلس في بيته ينتظر حتى يأتيه مال من فلان أو علان؟ هل تعلم أحدا من العلماء فعل ذلك؟ أم الصحابة لهم اليد الطولة والعلماء لهم اليد الطولة؟ بل لما نزلت آيات النفقة ولم يكن عند الصحابة ما ينفقون به رضي الله عنهم، كانوا يحاملون على ظهورهم ويعملون من أجل تحصيل المال للصدقة والنفقة. والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك. وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك. وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك. يقصد الشيخ إذا كانت البدعة مكثرة وثبت تكثير عينه فإنه لا يجوز الصلاة خلفه، فإن صليت خلفه فأعد الصلاة. إن كان سلطانا صل وراء السلطان حتى ولو كان يكفر، صل وراء وأعد الصلاة. نعم. صلى أربعة، صلى الظهر. فإذا مذهب أهل السنة والجماعة أن المصلي خلف كل بر وفاجر. وهذا الفجور على قسمين، فجور ينقل من الملة وفجور لا ينقل من الملة. أما من كان ما كان ينقل من الملة، فجور الذي ينقل من الملة عند الآئمة، فيكون الإمام على قسمين سلطان وغيره. أما السلطان فصلي وراءه ثم أعد الصلاة إن كان يكفر بذلك، وأما غير السلطان فلا تصلي خلفه وابحث عن أئمة السنة، فإن اضطررت للصلاة خلفه فأعد الصلاة. مثال البدعة المكثرة كمن يدعو بدويا، من يدعو حسينا، من يسأل أن تفرج الكروبات، من يطوف بهذه القبور، من يفعل السحر، من ينكر السنة ويرد السنة، فهذا لا يصلى وراءه. فإن صليت وراءه مضطرا لذلك فأعد صلاتك. الأمر الثاني أن يكون الفجور غير ناقل من الملة، أن يكون الفجور غير ناقل من الملة، فهذا تكره الصلاة خلفه، تكره الصلاة خلفه. لا يعني واحد عنده كبائر، واحد عنده معاصي، بيتاجر بالربا، زاني، حليق، مسبل، يدخن، تكره الصلاة وراءه وصلي وراء غيره. لكن إن صليت وراءه فصلي وراءه والصلاة صحيحة ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، ولا تعد الصلاة. إذن الأئمة على قسمين: أئمة على فجور يخرج من الملة، وأئمة على فجور لا يخرج من الملة. أما ما كان يخرج من الملة فالأئمة على قسمين: سلطان وغيره. فإن كان سلطانا فصليت خلفه فأعد الصلاة، وإن لم يكن سلطانا فلا تصلي خلفه أصلا. فإن اضطررت للصلاة خلفه فصلي خلفه وأعد صلاتك، لأن الصلاة باطلة. يسأل واحد: يجوز أن أصلي خلف من يطوف حول القبور؟ نقول: لا يجوز. قال: فإن صليت؟ نقول: أعد الصلاة، فالصلاة باطلة. كيف بقى إذا جمعت في المسجد بين إمام يجوز ذلك ويطوف وينذر، ومسجد فيه قبر يطاف حوله وينظر له؟ فيجتمع لك أمران: أمر يتعلق بالمسجد، وأمر يتعلق بالإمام، فتكون ظلمات بعضها فوق بعض. والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمهما الله تعالى رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن هناك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجب يعني متعين، وليس واجبا بمعنى أن الإنسان يأثم إذا لم يسلم على الصحابة على أبي بكر وعمر، بل الإنسان لا يأثم أصلا إن ترك الصلاة على رسول الله، السلام على رسول الله. فالسلام على رسول الله سنته، وعلى صاحبي سنته. لكن إن سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم تعين لك أن تسلم على صاحبي، لأنك تعرض عن السلام عن صاحبي. لما؟ ولهذا الروافض، أذكر يعني موقفا من يمكن 7 سنين، لما جاء أحد الروافض الشخصيات الكبرى يعني، فأتى قبر النبي وسلم عليه ثم تفل في مسجد المدينة، ثم تفل على أبي بكر وعمر. فأذكر الشيخ عبد الرحمن الحديثي حفظه الله خطب خطبة في ذلك قوية جدا، وكان هو حاضر، و يعني استشفى منه وتشفى فيه حتى كان سببا في إيقافه مدة. فإذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعين عليك أن تسلم على صاحبه. نعم. والأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه وعصاه. واجب مع الاستطاعة كأي واجب. فكل واجبات الشريعة شرط فيها القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. ولهذا قال العلماء: لا واجب مع عذر، ولا محرم مع ضرورة. إذا في عذر يبقى يسقط الواجب، إذا في ضرورة يبقى يسقط المحرم. فالمحظورات تبيح، فالضرورات تبيح المحظورات. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في صحيح مسلم حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا لم تستطع تغيير هذا المنكر بيدك انتقلت إلى اللسان، بلسانك انتقلت إلى القلب. فإذا لم تستطع تغيير المنكر بأي واحد من هذه فزل، زل عن المنكر ولا تبقى في هذا المكان الذي يمارس فيه المنكر. فإن خفت سيفا أو عصا سقط الوجوب عنك. واحد: لو أنك نهيته عن المنكر قطع رقبتك أو أودعك سجنا فتركت ذلك، جاز لك ذلك ولا يتعين عليك ويسقط الوجوب. طب واحد يقول: أنا هفعل ولو قطعت رقبتي. والله هي رخصتك، إن أخذت بها نعم، وإن لم تأخذ بها فالأمر واسع. هي رخصة، هي رخصة. إن أخذت بالعزيمة وتركت الرخصة فهو لك، وإن أخذت بالرخصة وتركت العزيمة فهو لك. ولكن هل أخذ برخصة أم العزيمة؟ هذا على حسب المواضع والأماكن والمنكرات كذلك. والتسليم على عباد الله أجمعين، والتسليم على عباد الله أجمعين كما هو في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، فهو مبتدع، يعني وإن صلى. وقد جاء في الحديث من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله سبحانه وتعالى على قلبه، وهو حديث حسن. فمن ترك صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المسجد فهو مبتدع، لأن الجماعة واجبة على الأعيان. وهل تصح صلاته في البيت أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أن الصلاة تصح في البيت لكنه يكون آثما عاصيا، فإن تعبد الله سبحانه وتعالى بذلك فهو مبتدع. والعذر كمرض لا طاقة له في خروج المسجد، فالمريض كما جاء في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك لما أنه أصيب في عينيه ولم يستطع الذهاب إلى المسجد، فقال يا رسول الله لو أتيتنا فصليت في بيتنا لنتخذ هذا المكان مصلى. أو خوف من سلطان ظالم، إذا خاف من سلطان ظالم وأنه يطلبه فحينئذ يصلي في بيته، أو من رجل له عليه دين وقد وجب سداده ولا يستطيع تأخير هذا الدين وهو لا يملك، ولو أمسك به صاحب الدين سجنه، أو بينه وبين أحد عداوة ويخشى سيفه ويخشى سطوته، كل هذه أعذار. وغيرها من الأعذار كمن يخشى أنه لو ترك عمل من الأعمال سيفسد هذا العمل ولا يمكن تأخير العمل أو كذا، فحينئذ تسقط الجماعة بل والجمعة. إن كان هناك عذر، واحد مثلا دكتور بيعمل عملية وامتدت به العملية، يعمل يسيب المريض ويروح يصلي الجمعة، تسقط. ومثل الممرض اللي معاه، ومثل بتاع الأكسجين، ومثل بتاع البنج، ومثل بتاع كذا، كل هؤلاء تسقط عنهم الجمعة، لأن هذا لا يمكن تأخيره وعلى هذا قيس. وما سوى ذلك فلا عذر له. ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له. صلى خلف إمام ولم يقتد به في ركوع وسجود فلا صلاة له، لأن المتابعة أعظم أركان الصلاة. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فخذ ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا أجمعون. زي الروافض النهاردة يصلوا في الحرم وراء الأئمة ولا يتابعون، وإن تابع بجسده لكنه في الحقيقة بقلبه منصرف، وإنما يصلي خلف أئمة الحرم تقية بس. والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة. المسلم إذا لم تظهر له ريبة فهو مستور عندنا، لا يجوز أن نفسقه ولا أن نبدعه. أما من يقول لا أنا ما صليش إلا خلف الإمام المعروف عندي، لازم أعرف عقيدته قوي جيدا قبل صلاة خلف، طيب هل ظهر لك منه شيء يخالف هذا؟ ولك لا، بس لازم أعرف الأول، فيبني أمره على الطعن إلا إذا ثبت عقيدته فاسدة، إلا إذا ثبت عندنا عقيدته الصحيح. ودل عليها فكر جماعة التوقف والتبين، ولكن نتوقف حتى نتبين. أنا داخل المسجد هوت، طالما الإمام ده مش تبعهم يبقى لا يجوز الصلاة وراءه. طب يا أخي صلي، وانت ظهر لك خلاف هذا؟ ولكن أنا ما أعرفش، أنا لابد أن يظهر لي عدالته. الأصل هو عندي التوقف حتى أتبين، وهذا خلاف سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نتوقف حتى نتبين، ولا نكفر بغير بينة، ولا نفسق ولا نبدع إلا بدليل، ونقول لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فمن تجاثر وتجرأ على تكفير بغير ضابط، وعلى تفسيق بغير ضابط، وعلى تبديع بغير ضابط، فقد هلك هلكة عظيمة، وقد خرج عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فالأصل في المسلم السلام إلا إذا ثبت خلاف ذلك. نعم. وكل علم ادعاه العباد من علم الباطل الذي يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. مش حاجة اسمها علم باطن وعلم ظاهر. علم الظاهر اللي يعرفه العوام، إنما الباطن ده اللي بيعرفه بقى الناس المخصوصون ما عندنا ظاهر وباطن، لكن عندنا محكم وهو متشابه. إنما علم يخفيه الله عن الخلق إلا أئمة معصومين، كما عند الروافض علم ظاهر وباطن، والقرآن له تفسيران، تفسير ظاهر تفسير باطن، ليروجوا باطلهم تحت هذا الكلام الباطل. ما عندنا حاجة اسمها باطن وظاهر، إنما عندنا الشريعة واضحة وظاهرة، ومستحيل أن الله يتعبدنا بشيء لا يعلمه إلا المعصومون من الأئمة. يبقى المكلف في الأمة دول 12 بس وخلاص؟ لا، وإنما الأمة كلها مكلفة بالشريعة. عشان كده لما يجي العلماء قالك احنا ما نعتمدش الحساب الفلكي في دخول الشهر وخروجه، قالك إن الحساب الفلكي من اللي يعرف؟ إنما النظر، إنما الشارع، الشارع علق الصيام والفطر على رؤية الهلال، كل يعرف ذلك، صوم رؤيتي وافطر رؤيتي. إنما نعلق على الحساب الفلكي، هو من يعرف الحساب الفلكي أصلا؟ وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. أيوة، هو ده الزواج الصحيح، لا نكاح إلا بولي. أما زيادة شهدي عدل فهي ليست صحيحة، وأما الصداق فهو من لوازم العقد وليس شرطا، فلو تزوج رجل بلا صداق صح النكاح، لكن لابد من ولي. فلو تزوج رجل بلا ولي لم يصح النكاح وهو فاسد، ولو قال به بعض الأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وقال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله فاعلم أنه صاحبه قول سوء وهوى، لقول رسول الله إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، والحديث صحيح. قد علم النبي ما يكون منه من الزلل بعد موته، النبي يعلم هذا، ولهذا قال إن ابني هذا سيد سوف يصلح الله بي بين طائفتين من المسلمين، فلم يقل فيهم إلا خيرا، وقوله ذروا أصحابي لا تقول فيهم إلا خيرا، وهو حديث صحيح أيضا. ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم، اوعى بقى تقعد تمسك الميكروفون وتكلم الناس في زلل بقى الصحابه واخطاء الصحابه، وده اخطا وده اصاب وده عمل وده سوى وده ما كان ينبغي وده ينبغي، لتكون حكما بين هؤلاء ينبغي ان نتحدث في هذا الا على وجه نرد به الشبهات فقط، نرد به الشبهات، والا بقدر بسيط ننزه الصحابه رضوان الله عليهم عن قصد هذا الخلاف، وإنما نقول الصحابة مأجرون جميعا، إما أجرا وإما أجرين. ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. وإحنا نعمل دورة، دورة في بيان ما شجر بين الصحابة، لا يسلم قلبك، والله والله ما يسلم قلبك. وما نعمل إيه؟ أمسك عما شجر بينهم وقل جميعا مرضي عنه، وإن كان فيهم المخطئ وفيهم المصيب، لكننا نترضى عن الجميع ونقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار، يطعن أو يرد أو يريد، فاتهمه على الإسلام، ما يرد الآثار إلى غير مسلم. ولهذا اللي بيقولك ما فيش سنة قل له ما فيش إسلام. كيف عرفنا الصلاة والصيام والزكاة والحج؟ كيف عرفنا الجهاد؟ كيف عرفنا الأحكام الشرعية بتفصيلته إلا من السنة؟ فمن قال سنة قل له لا إسلام أصلا، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع، ولا توقف في ذلك، نقف عند واعلم أن جور السلطان.